بسم الله الحمد لله وكفاء وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. نكمل. يقول: والأداء فعل الشيء في وقته. والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. والأداء فعل الشيء في وقته. الشيخ عبد الله الفوزان في تفسير الوصول بيقول: والأداء هنا بيقول شرع في بيان أحوال الواجب المقيد بوقت زي الصلاة فيوصف بالأداء والقضاء والإعادة. فمن المقيد بوقت يجي ليه قضاء وأداء وإعادة، وده من لواحق خطاب الوقت، لأن الوقت سبب الأداء، سبب دخوله في خطاب الوضع، ان الايه الوقت سبب للايه للاداء، خروج الوقت سبب للقضاء، والسبب من الاحكام الوضعيه، والسبب من الاحكام الوضعيه. يقول: فعل الشيء في وقته، يعني الاداء فعل الشيء اولا في وقت المقدر له شرعا. يجي عملت العباده في وقت المقدر لها شرعا، واخد بالك؟ يجي هو ده، واخد بالك؟ هو ده الايه الاداء. بيقول فعل الشيء اولا عشان يفرق بين الاداء والاعاده، لان ممكن تعيده في نفس الوقت، لكن المره الاولى هي الايه الاداء، الثانيه دي اعاده، واخد بالك؟ في الوقت المقدر له، في يعني هو بيقول والاداء فعل الشيء في وقته، في وقته، في وقته الايه المقدر له شرعا. ممكن الامر يربط فعله عند وجود سبب، زي تحية المسجد مثلا، لما تدخل المسجد تصلي، واخد بالك؟ زي سجود التلاوه، فعله عند ايه؟ لما تقرا سجده فيها تلاوه، تسمع سجده فيها ايه تلاوه. انكار المنكر لما يظهر، انقاذ الغريق لما تجد غريق، واخد بالك؟ الجهاد لما اذا تحرك العدو او حصر في ايه اهل البلد، واخد بالك؟ ده فعل ايه مامور به، لكن هو ما ينفعش يقول عليه ايه اداء، واخد بالك ليه؟ لان لعدم تقدير وقته، وقته غير مقدر، واخد بالك؟ لكن هو امتثل فاعله اللي انقذ غريق ولا مثلا دفع العدو وكذا، ده امتثل الايه المامور به شرعا، واخد بالك؟ لكن ما نسميهش اداء، واخد بالك؟ لان وقته غير مقدر شرعا ايه مسبقا. لما يحصل شيء بتعمل هذا الامر، امتثلت الامر، واخد بالك؟ امتثلت، لكن يسمى اداء؟ لا يسمى ايه اداء. يبقى هو بيسمى يعني عشان كده بيقول فعله اولا في وقت المقدر له ايه شرعا، وعرفنا اولا عشان الاعاده، وفي وقت المقدر له شرعا لان في اشياء بتفعلها بس مش في وقت المقدر ايه شرعا له شرعا، يبقى ده ما يسماش ايه اداء. برضه لما يقول في وقت المقدر له شرعا، واخد بالك؟ علشان يخرج القضاء، لان القضاء فعله بعد الوقت المقدر له شرعا، يعني هو ايه اخرج الايه القضاء. وعشان الفعل ده تسميه اداء، مش لازم تفعله كله داخل الوقت، يعني ممكن من ادرك ركعه قبل العصر وقد ادرك الايه الصلاه، يبقى ممكن تفعل ايه بعضه داخل الوقت ويسمى برضه ايه اداء، واخد بالك؟ مثلا ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الايه الشمس، جه صلاها ايه مش قضاء، سماها ايه صلاها اداء. بعد كده بيقول والاعاده فعله ثانيا لخلل او غيره. شيخ الشافعي عبرته بيقول والاعاده فعله ثانيا، يعني اعاده العمل مره ايه ثانيا، بيقول ده على نوعين، اما ان هو يكون لخلل او لغيره. خلل ممكن في الاداء، ده النوع الاول، يعني بيعيد مره ثانيه لخلل في الايه الاداء، يعني صلى محدث بعد كده عاد الصلاه، صلى محدث وبعد كده عاد الايه الصلاه، ده اعاده لخلل. ممكن لغير ذلك، واخد بالك؟ ممكن ان مش بيكمل نقص في الصلاه، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا صلى وحده وبعد كده هوت وجد الجماعه صلى ايه معهم، صلى ايه معهم، صلى الاولى صحيح ما فيهاش اي خلل، يعني هو بس ايه اراد تحميل النقص الحاصل بعدم فعلها الاولى في ايه في جماعه، واخد بالك؟ او انه مثلا وجد الجماعة يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أحدكم في رحله ثم جاء المسجد وجاء يصلي وجد الجماعة فليصلي معهم تكن له إيه نفلة، يبقى بعيدها مرة تانية وإن كان بنية النفلة لكن ليس لخلل في المرة الأولى ولكن لحضور الإيه الجماعة، يبقى أعادها مش لخلل الأمر إيه آخر. طب هل يجوز تكرار الأداء؟ إذا كان الإعادة لأجل خلل ماشي يكرر لحد لما يصلح، زي يصلي فإنك لم تصلي أخذ لك ثلاث مرات فده بيعيدها لخلل أخذ لك. سيدنا مثلا سيدنا عمر صلى بالناس وبعد كده تذكر أنه مش متوضع عاد الصلاة، هو الناس مش هيعيد إلا إذا كان واحد عارف أنه هو الإمام بيصلي مش هو محدث يعيد معي، لكن مش عارف خلاص صلاته صحيحة يبقى هو أعاد لخلل. واضح كده؟ فيش إشكال. ممكن أيضا إن هو يعيد يكرر الإعادة لتدارك نقص أو خلل أو لتحصيل أجر الإعادة يعني، واخد بالك؟ فيتدارك نقص أو إيه أو خلل. مثلا سيدنا معاذ ده عايز يحصل أجر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، راح يصلي تاني بيهم إيه إمام، الناس مثلا اللي صلوا في رحالهم وجوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا معنا تاني تكون لكم إيه نافلة، واخد بالك؟ يجي تجوز الإعادة لتحصيل الإيه لتحصيل الأجر، عايز أجر عايز ثواب، واخد بالك؟ أو لتدارك نقص، واحد مثلا صلى صلاة ونسي مثلا فيها ركوع نسي فيها سجود نسي مش عارف ايه وطال الفاصل هيعيد تاني تدارك الايه النقص، واخد بالك؟ لكن لو ان مفيش اي سبب من الاسباب اللي يخليه يعيد يجي كده مفيش خلل ولا في اجر ولا في ثواب الشرع مرخص في كده، يجي لا صلاة في يوم مرتين، حديث ابن عمر لا صلاة في يوم من ايه مرتين، يجي لا تشرع الاعادة الا لايه ليكون في سبب شرعي، يعني الاجر ده نعرفه منين من الاسباب الشرعية، واخد بالك؟ او يكون في خلل في الصلاه يعيده. بعد كده بيقول والقضاء فعله بعد خروج الوقت، فعله بعد خروج وقته، وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. والقضاء يعني اتكلم على الايه واخد بالك الاداء والاعاده، وبعد كده اتكلم على الايه القضاء، القضاء فعله العمل يعني بعد خروج وقته، وكده يتكلم على صوم الحائض بقى ونتكلم عن المسألة دي مسألة أصولية فيها خلاف يعني. بيقول في تيسير الوصول الشيخ عبد الله الفوزان بيقول والقضاء فعله بعد خروج وقته، يعني إيه هذا بإطلاق العبارة كده إذا كان العذر، يعني القضاء فعله بعد خروج وقته تفعله إذا كان العذر يسمى إيه قضاء. الحائض مثلا يفوتها الصيام في رمضان تقضيه بعد ما تطهر، واخد بالك؟ ممكن يكون له غير عذر، ممكن يكون مثلا اخر الصلاه عن وقتها عمدا، ملوش عذر عمدا، عند من يقول انه ايه يقضيها واخد بالك وهو متعمد هنا بيسميها قضاء برضه، واخد بالك؟ وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان، يعني هو كلمة وقيلة جا في قولين وهو بيقول القول ده بيمرضه، يعني هو عنده قول ده إيه ضعيف، لما يقول وقيلة إلا صوم الحائض بعد رمضان يجا هو بيضعف إيه في قول تاني هو أقوى من هذا إيه القول، يعني هو بيقول في قول آخر في تعريف القضاء إن وقيلة إلا صوم الإيه الحائض، يعني إذا كان الفوات فوات المأمور واخد بالك العذر ده ما يجيش قضاء زي الحائض فاتها الصيام بعذر، فيقول لا ده هي لما تعيد ده فرضها ابتداء مش قضاء، واخد بالك؟ لان مبدا القضاء الحقيقي مبدا القضاء الحقيقي مبني على ايه على وجوب الاداء، طب كان واجب على الصيام واخد بالك، يعني هو ساقط عنها مع وجود الايه المانع، يجي هي ما كانش عليها اداء فزي اللي جاني بعد كده قضاء هو ما فيش اداء، يجي ما يكون في اداء يجي بعد ايه قضاء، هي مش مكلفه بالصيام أو هذه مسألة خلافية. مثلا الأمر ده هل مكلف ولا مش مكلف، ده مسألة خلافية اللي هو بيختاره إن هي بداية ما كانتش إيه مكلفة، فما ينفعش نسميه قضاء. بيقول هو ليس بشيء، يعني هو بيضعف هذا القول إن قدرك، والصواب إن هو قضاء، يضعف هذا القول والصواب إن هو إيه قضاء، وده قول جمهور الإيه العلماء قدرك. فإن هو إلا صوم الحائض ليس بقضاء، يعني هو بيقول القضاء كذا وكذا إلا صوم الحائض، واخد بالك إن هو مش قضاء، وهذا ليس بشيء بيضعفه، إن قول الجمهور إن هو أيضا اسمه إيه اسمه قضاء، يعني معلش إيه ابتداء، واخد بالك. فهو برضو بيختار قول الجمهور إن هو إيه إن هو قضاء، يعني صوم الحائض برضو بيختار إن هو إيه قضاء، وضعف القول إلا صوم الحائض يخرج من الإيه القضاء، ويعتبر إن صوم بعد كده هو ده فرض وده ابتداء، وده قول الجمهور العلماء إن الحائض بتقضي، وده ورد فيها ايه ادله شرعيه، واخد بالك، وهي بتلغي نيه القضاء، يعني بيجمع العلماء ان هي لما بتقضي الايام ديت بتصومها بعد كده بتصومها بنيه الايه القضاء، واخد بالك. كل نحيض حديث عائشه فنؤمر بايه القضاء، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الايه الصلاه، ده يعني شرعا اسمه كده قضاء، واخد بالك. الذمه العبادات الجسديه في الذمه، واخد بالك، زي دين الادمي، يعني لو مات على الانديات عليها الانديات، لكن هي مش مكلفه مش هتحاسب، واخد بالك. فزي دين الادمي يقضى، وده برضه الصلاه دي ايه هتقضى. فالمعتبر في القضاء سبق الوجوب، سبق الوجوب في الايه في يعني في جمله العباده، في الجمله سبق الايه الوجوب لازم يكون اسمه اولا وتعالى، هي كان واجب عليها في هذا الوقت واجب عليها، واخد بالك. مش حكايه ان كان في الاول اسمه اداء واسمه بعد كده قضاء. انا يعني حبيت ان اتوسع في المساله دي، يعني ده الكلام اللي هو اللي قاله الشيخ عبد الله الفوزان في المساله دي، هو ده غالب الكلام اللي هو كل بشعر كتاب بيجالوه، لكن هو موضوع تكليف الحائط بالصوم مساله كثيره الكلام، حتى ان يعني انا وجدت ابحاث مطوله جدا القرافي في الفروق عند الفرق ال 68، واخد بالك. الحنفيه ليهم كلام، واخد بالك، بيتكلموا على الواجب الموسع، بيفرقوا بين الواجب الموسع وما قيل به من وجوب الصوم على الحائض ومساله تكليف الحائض بالصيام، ومدخلنا في موضوع الواجب الايه الموسع، والحنفية لهم كلام كتير في المسألة ديت، وهو القرافي بيرد على كل كلامهم مفصل وموسع في المسألة ديت. أنا شايف إن مفيش داعي نتوسع هذا التوسع، لأن كنا يعني نخرج كثير عن المقصود. هي مسألة أصلا مسألة كلامية، يعني موضوع إنها اسم قضاء، اسم هي يجب عليها إن هي تفعله، واخد بالك. فاسم قضاء اسم أداء، وعندنا الحديث يقطع المنازعة، فنحاول برضو إيه الأمير يعني قال عبارة مش طويلة، واخد بالك، ومش مختصره، متوسطه، لخص بها الايه الكلام. فاحنا شفت ان احنا نقول عباره الامدي، واشرت انا لبحث القرافي اللي عايز يتوسع في المساله ديت يبحثه. فال الامدي بيقول ايه، اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم فنفاه اصحابنا واثبته اخرون. طبعا هو الاخرون دول هم ايه الحنفيه. والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة بالصيام يعني بتقدير زوال الحيض المانع، هي جاءت مكلفة عند تقدير زوال الإيه المانع اللي هو الحيض، يعني هو بيقول لك إذا كان كده كمسألة لفظية خلاف لفظ، يعني متى تكون مكلفة بشرط زوال المانع ده ماشي، وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض ده ما ينفعش، إنها مكلفة بشرط زوال المانع ماشي، واخد بالك ماشي، لكن مكلفة وهي عندها العذر لا ما ينفعش. ليه؟ لأن فعلها للصوم في حالة الحيض ده منهى عنه، وده حرام، واخد بالك، يبقى مش ينفع يكون واجب مأمور به، واخد بالك، ومنهى عنه، ده في تضاد بين الاثنين، واخد بالك. إلا إذا بقى على قول من يقول بجواز التكليف بالإيه بما لا يطاق، اللي عنده يقول جواز التكليف بما لا يطاق يقول هنا هي مكلفة في الحالة دي، وفي ناس بيقول كده، فإن قيل فلو لم يكن الصوم واجبا عليها فلما وجب عليها خطأه؟ يعني هو مش واجب عليها لأن المانع ما زالش، ليه واجب عليها خطأه؟ هو بيقول يجب القضاء بأمر مجدد، وطالما أمر مجدد ما يحتاجش إلى أمر إيه؟ سابق. أمر مجدد حديث عائشة مش محتاج لأنها تكون إيه في الأول عليها الأداء، واخد بالك؟ مش لازم. طب سمي ليه قضاء؟ بيقول لك هو لما فيه من استدراك مصلحة من عقد سبب وجوبه من الصوم، واخد بالك؟ وهو ما وجبش عليها للمانع، استدراك مصلحة من عقد إيه سبب وجوبه، يعني الصوم انعقد سبب وجوبه عليها واخد بالك ولم يجب لمانع الايه الحيض، فيسمى قضاء استدراكا لهذا الوجوب اللي هو فات، واخد بالك؟ الشيخ الشافعي بيقول هل يمكن ان يجتمع الاداء والقضاء في محل واحد؟ ممكن الاثنين يجتمعوا في محل واحد، القضاء الاداء والقضاء في محل واحد؟ بيقول لا ما ينفعش، ده يمكن دول ما ينفعش. طب هم ضدان ولا نقيضان؟ واخد بالك؟ هو بيقول لا دول ضدان، لان ان هم ممكن يرتفعان معا، طالما ان يرتفعان معا يبقى ضدان. النقضان ما يجتمعوش ولا ما يرتفعوش معا، طالما ان ممكن يرتفع معا يبقى اسمهم ايه؟ ضدان. الزكاة هل تصف ان هي اداء او قضاء؟ لا اداء ولا قضاء، فارتفع الاسمين عنها، يجي الاداء والقضاء ضدان، واخد بالك؟ هو ممكن بعض الناس يقولوا اداء لكن ليس المراد بها المعنى ان الاداء لي، واخد بالك؟ معنى الاداء للصلاح عند وصول، لا مش في الزكاه. يقول هل توجد بعض الافعال تقع على جهه الاداء ولا يمكن ان تقع على جهه القضاء ابدا؟ لا تقضى، هي أداء بس وما ينفعش على جهة القضاء. بيقول أيوة زي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تقع أداء وما تقضاش، لو فات يسمى حاجة تانية اسمها ظهر، خد بالك؟ لكن الجمعة مش هتقضي، هي قد تقع على جهة الإيه؟ الأداء وما تقعش على جهة القضاء. ما كده بيقول الثالث الماتن الشيخ صفي الدين الحنبلي بيقول إيه؟ المنعقد الثالث المنعقد وأصله الالتفاف، واصطلاحا مرض إما ارتباط بين قولين وإيه آخر إيه عبارته، بعد كده اتكلم على الحسن والقبيح. المنعقد يعني ده اتكلم على القسم الثالث من أحكام الإيه الحكم الواضح، وهو منظور فيه إلى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه، واخد بالك؟ عارفين المنعقد الحكم لازم أو غير لازم، لذلك ينعقد عند الفقهاء لا سيما في المعاملات وفي الايه العقود، يقول عليها ايه؟ منعقد. ينعقد البيع بالإجاب والقبول، تنعقد الهبة بالايه؟ بالإجاب والقبول، وهكذا. فبيستخدم كلمات مع الايه؟ المعاملات. الدكتور النملة بيقول فالذي وضع انه ينعقد هذا الشيء بهذا الفعل الله عز وجل، عشان كده حكم ايه؟ واضح. لما يقول رب سبحانه وتعالى اللي جعله سبب للانعقاد، يبقى ده حكم ايه؟ وضعي. مثلا رجل يقول زوجتك ابنتي، الثاني يقول قبلت، اللي جعل الزواج ينعقد بهذه الالفاظ الاجابه والقبول مرتبين كده هو الله عز وجل، واخد بالك؟ عشان كده هو ده دخلوه في الحكم الايه؟ الوضعي، ان الانعقاد بجعل من الله عز وجل، واضح كده؟ بيقول واصله الالتفاف، يعني ابن فارس بيقول العين والقاف والدال اصل واحد يدل على الشد، العين اللي هي عقد اللي هو ايه العقد ده الشد، واخد بالك؟ كل فروع الباب ترجع الى معنى الايه التوثيق والايه والشد. انعقد الحبل يعني التف بعضه ببعض، انعقد الحبل تلفه كده تعقده يجلفت بعضه بايه بعض كده، يقول اصله الايه الالتفاف، اصله الالتفاف. بيقولوا اصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين زي الاجابه والقبول، او اللزوم كانعقاد الصلاه والنذر بالدخول. في تفسير الوصول بيقول اي ان المنعقد في الاصطلاح لمعنيين، الاول الارتباط بين قولين مخصوصين، مثلا الإجابة والقبول ربطت بينهم يبقى كده العقد تم. لما اقول لك بعتك هذا الكتاب هذا إجاب قبلت يبقى هذا ايه قبول. الارتباط بين الطرفين واخد بالك بهذه الايه الالفاظ يبقى ده اول حاجه. العقد هو ارتباط بين قولين مخصوصين زي الإجابة والايه القبول. قولين دول الشرع بيحط بيربط بينهم واخد بالك في معامله معنا من معاملات او العقود ونحو ذلك. فانت يجي كده اسمه ايه اسمه عقد تام بوضع بوضع من الشكل. اللزوم او اللزوم زي انعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام انك تنعقد الصوم بامساك مع النية النذر انك تتلفظ به ده يسمى ايه لاحظ قال لله عليا ان شاف الله مش عارف ايه اقدر اصوم مش عارف ايه ولا اعمل مش عارف ايه يجي هنا انعقد النذر من هذا الكلام يجي هنا لازم عليه ايه الوفاء به يجي يسمى الايه يجي العقد يسمى هو بيقول اصله الالتفاف واخد بالك وبعد كده ارتباط بين قولين زي الاجابه والقبول او اللزوم واخد بالك زي الصلاه انت انعقد بالتكبير النذر انعقد بالايه بالتلفظ وهكذا. الشيخ الشاثري بيقول اللزوم ما المراد به يعني ما لازم الانسان بحيث انه لا يجوز ان يتخلص به يتخلص منها لازم ينتهي ويتم عشان يبقى خلص زي الإجارة مثلا الإجارة ده عقد لازم عقد لازم ما ينفعش واحد من الطرفين ينهي عقد الإجارة بدون رضا الطرف الثاني ما ينفعش لازم التاني يقع عشان كده لو واحد أجر من واحد شقة مثلا لمدة سنة وعطاله مثلا مقدم هو التاني يقول مثلا أنا مش عايز أخلص أنا بعد شوية لازم التاني يوافق وقال إلا يجي عليه أجرة السنة فده اسمه عقد إيه لازم ما يملكش ان هو احد الطرفين ينفك منه الا برضا الطرف الايه الاخر. دخلت الصلاه مش هتنتهي الا بايه بالتسليم واخد بالك بقى كده بيقول واللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده والجائز ما لا يمتنع يعني اللازم هو ما يمتنع لأحد المتعاقدين فسخه بمفرد زي ما احنا اتكلمنا كده يبقى في عقود ده كلام الشيخ الشاثري عقود لازمة وعقود غير لازمة يبقى العقود اللازمة لو تم العقد ما ينفعش واحد ايه يفسخه الا برضا الطرف الايه الاخر ما ينفعش واخد بالك والجائز ما لا يمتنع يعني لا يمتنع على احد المتعاقدين انه يفسخه بايه بمفرده يجوز اي واحد من المتعاقدين ان يفسخ العقد بايه بمفرده زي الوكاله يجوز للوكيل وللموكل ان كل واحد منهم يفسخ الايه ها يفسخ الوكاله بمفرده انا وكلتك تعمل لي كذا اقول لك خلاص ما تعملش من اول كده الوكاله بتاعك انتهت او انت بعد شويه تقول لا خلاص انا مش هتوكل انا مش قابل الوكاله واخد بالك او بعد شويه لا خلاص انا فسخت مش لازم اقول لك لا لازم انا لا عقد غير لازم ممكن واحد من الطرفين بدون ضد الاخر يفسخ. وما بيقول لك في بعض العقود بتكون لازمه من احد الطرفين وجائزه في حق الطرف الاخر زي عقد الجعاله واخد بالك يعني واحد وضع جعل انا الجمل بتاعي مثلا شرد في راح بلد فلان اللي يجيبه لي جائزه كذا واخد بالك مثلا سافر القاهرة اللي يجيبه من القاهرة ليه 100 ريال واخد بالك راح انسان راح للطائف هل انا الوقت اللي قلت الكلام ده وجعلت الجعلة يمكن ارجع في كلامي ده هو راح انا ما ينفعش ان انا ايه افسخ الان بيجي في حق انا ايه لازم لكن هو بعد وصلت تقول خلاص انا مش هجيب الجمل انا جيت هنا يا عم مش جابل هو ممكن ايه أخذ لك ممكن يفسخ هو بدون رضايا أنا لكن أنا ما أقدرش أفسخ إلا برضاه واضح كده بعد كده بيقول والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له مسألة الحسن والقبح ده مسألة 100 مرة قلنا أنا مسألة مقحمة في أصول الفقه وإحنا نتكلم عليها كتير الحسن والقبح أخذ لك شيخ عبد الله الفوزان بيقول والحسن ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له يعني ده هو بيتكلم على صفه فعل المكلف اللي هو اللي بيتعلق بالحكم الايه التكليف حكم التكليف. هو يقول لك صفة فعله إما حسن وإما قبيح. فالحسن حسن في الشرع في عرف الشرع هو ده اللي فعله أن يفعله، والقبيح ما ليس لفعله أن إيه أن يفعله. كل اللي يأمر به الشرع حسن، وكل ما ينهى عنه الشرع قبيح. إحنا عرفنا الحكمة ماشي، ما عرفناهاش ما. وهو ده المدح الحسن والقبح الشرعين، هو اللي يتعلق عليه مستوى العقاب. واخد بالك؟ الحسن والقبح ممكن تعرف طريق العقل وطريق الفطرة، لكن الشرع لا يلزم الشرع أنه يأتي موافق للإيه؟ للعقل، لأن الشرع يأتي بما تحار في العقول ولا يأتي بما تحيل العقول. ممكن يجي لك الحكمة أنت مش عارفها، غير معقولة المعنى، حكمة تعبدية. الشرع والإثابة والعقاب والثواب بعد أن يأتي الشرع بالحسن والقبح. بعد كده بتكلم على العزيمة والرخص. بيقول الرابع وده آخر حاجة في الأحكام التكليفية، يعني القسم الرابع ده هو آخر قسم يتكلم عنه في الأحكام الوضعية اللي هو العزيمة والرخص. بيقولوا أصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة. تكلم على العزيمة لغة والرخصة لغة، وبعد كده تكلم عليهم هما الاثنين ايه اصطلاح. فبيقول العزيمة والرخصة ده قلنا القسم الرابع من الأحكام الوضعية، يعني الدليل وفق، يعني الأمر ده أو الفعل وفق الدليل يجى ايه ده كأنه عزيمة، على خلاف الدليل واخد بالك يجى رخصة. هما العزيمة والرخصة دخلوه في الأحكام الوضعية ليه؟ لأن العزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأمور العادية للمكلفين اللي هي أول تكليف، التكليف الأول ليهم هو ده سبب لبقاء الأحكام على ما هي عليه. واخد بالك وضع كده؟ يجي العزيمة هي الأحكام اللي ربنا شرحها بداية. الرخصة ده في أسباب طارئة سبب للتخفيف، فالاثنين فيهم جعل من الشارع واخد بالك انه جعل هذه احكام اوليه وهذه احكام ثانيه للتخفيف، واخد بالك؟ فهذا بجعل من الشارع، لذلك الرخصه والعزيمه من الاحكام الايه الوضعيه. العزيمه في اللغه بيقول واصل العزيمه القصد المؤكد. الطوفي بيقول العزيمه في اللغه هي القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى فاذا عزمت فتكرر. الجهري بيقول عزمت على كذا عزما وعزم وعزما وعزيمة إذا أردت فعله وقطعت عليه. ربنا يقول ولم نجد له عزما. طب في الاصطلاح بيقول العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الطوفي برضو بيقول تعريف زيه، بيقول الحكم الثابت لدليل شرعي خالي عن إيه معارض، يعني قريب من هذا الإيه. حتى هو بيقول ومعنى كلام أبو محمد مطوف ده بيشرح مختصر الروضة بتاع القدامة اللي هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي نفس الايه، لان هو قالوا ان الشيخ دوت مختصرها من الروضة اللي هو صديق الدين حبان مختصرها من الروضة، وكلامه زي يعني نفس الترتيب. فهو بيقول الحكم الثابت للدليل شرعي خال، بس هو قال الحكم الثابت للدليل شرعي، هو ذاك بيقول ايه الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. هو قال لك احنا الاولى ان احنا الحكم الثابت ده ثبت بدليل، واخد بالك؟ فاهم كده؟ يعني هو بيقول الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هو بيقول لا الحكم الثابت بدليل شرعي من غير مخالفة دليل اخر، يجي ايه جعل الثبوت شرعيا. هو ده اللي ايه اللي غيرها في التعريف. فالحكم الثابت للدليل الشرعي يدخل في الاحكام التكليفية الخمسة. فالعزيمة واقع في كل الأحكام التكليفية الخمسة، واخد بالك؟ لدليل شرعي عشان نطلع الأحكام الثابتة بدليل عقل، واخد بالك؟ ده ما لهاش علاقة بالرخصة والعزيمة. هتكلم على الرخصة والعزيمة أدلة شرعية، ما ينفعش واحد يترخص لعقل وهيقول لك رخصة أصلاً عقل قال لي اعمل رخصة، لا لازم يكون في دليل شرعي للترخيص والتخفيف. يقول خالي عن معارض، يعني بيحترز عما لو ثبت لدليل شرعي، لكن هذا الدليل اللي ثبت به العزيمة معارض واخدلك بدليل ايه مساوي او راجع. اذا كان المعارض مساوي يجي انت في عادة هتتوقف، عشان كده هو الرخصة ثابتة ومعهاش دليل معارض ليه، عشان انت بتفعل بيها. لو الدليل مساوي ليها طب انت هترجح بينهم ازاي؟ تتوقف لحين الترجيح او الجامع بينهم واخدلك. لو ان هو في الحالة ديت مش هيجي فيه عزيمة دلوقتي. لان انت متوقف ان صح هذا الكلام وفي دليل شرعي تاني معارض للدليل الاصلي والاثنين في نفس القوة وانت قادر ترجح بينهم، هتتوقف تحاول تجمع او ترجح، يجي كده مفيش عزيمة. انت هتعمل ايه ما مفيش حكم تعمله؟ ممكن يكون حكم التاني المعارض هو العزيمة، واخد بالك؟ لو كان التاني ده المعارض راجح يجي انت هتعمل بيه، يجي كده العزيمة انتفت، انت عملت بالايه؟ بالمعارض. المعارض ده اللي هو الرخصة، واضح كده؟ ما الحكم المعارض اللي بيغير الحكم الاول ده هو الايه؟ الرخصة. ما الرخصة بيجي حكم جديد بيغير الحكم الاول لعذر. فاذا كان في معارض عرض الحكم الاول اذا كان راجح يجي هنعمل بيه، يجي الحكم الثاني غير الحكم الاول، يجي دي معنى الايه؟ معنى الرخصة. واخد بالك؟ الحمد لله عندكم المصلحة. مثلا تحريم الميت عند عدم المخمصة مفيش ضرورة، يجي يعمل ايه؟ ده عزيمة مفيش معرفة. لو وجدت الضرورة يجي حصل الدليل المعارض للتحريم، ما الميتة دي فيها دم فاسد وخبالك وفيها فساد وفيها نتانة وفيها خبث. طب انت الان عندك ضرورة تخليك تأكل مع وجود مع قيام السبب، في ضرورة تعمل ايه؟ واخد بالك؟ هتقدم ضرورة حفظ النفس، يجوز ديك الاكل والحكم الاصلي اتلغى لوجود هذا الايه المعارض اللي هو حفظ النفس، بقت الرخصة. فهيجي نعرف العزيمة حكم ثابت دليل شرعي بدون معارضة حكم اخر، ولو الحكم الاخر ده معارض لالا نتوقف لالا يترجح المعارض يجي الرخصة. احنا بنطلع الاثنين. الرخص الشرعية الدكتور النملة بيتكلم على الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، دي رسالة كده يعني. بيقول هل تشمل العزيمة جميع الأحكام التكليفية الخمسة؟ أيوة تشمل، وده الراجح يعني. هو بيقول لك في أقوال، القول الأول العزيمة تشمل الأحكام التكليفية كلها الخمسة، وده قول البيضاوي وابن السبكي ومش عارف إيه، ده قول الجمهور يعني ان العزيمه تخش في الاحكام التكليفيه الخمس. القول الثاني ان هي خاصه بالواجب بس. القول الثالث ده بتاع المستصفى بتاع الامدي، المستصفى الغزالي اللي هو اصل الغاوله. القول الثالث العزيمه تخص الجميع ما عدا المحرم، وده بتاع الرازي في المحصول. العزيمه القول الرابع تختص بالواجب والمندوب، ده القرافي في شرح تلقيح الفصول، واخد بالك؟ وقول بعض الحنابلة لان هو بعض الحنابلة يقول خاص بالواجب بس، يقول هي اللزوم، لزوم الشرع، فاللزوم لازم نقول ايه الواجب. الحنفية بيقولوا العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل. يبقى قول الجمهور ان تشمل الاحكام التكليفية الايه الخمسة. في رسالة اسمها الرخص الشرعية احكامها وضوابطها، واخد بالك؟ فبيقول يعني جيب امثله اقسام العزيمه وامثله عليها. العزيمه تشمل احكام الخمسه، الواجبه زي وجوب النطق بالشهادتين، وجوب الصلاه والصوم وغير ذلك، دي احكام واجبه يعني احكام شرعيه ابتداء من غير معارض، دي احكام واجبه ودي اسمها عزيمه. هو الشرع كله كده يعني امثله من الشرع على واجب المندوب والاحكام التكليفيه الخمسه. المندوب واخد بالك كله زي الخشوع في الصلاه، واخد بالك؟ والمحافظه على هيئه الصلاه، واخد بالك؟ زي صلاه الضحى. التحريم زي الشرك بالله واخوك الوالدين تأخير الزكاة عن وقتها. ماشي كده؟ الكراهية زي الالتفات، ده اختلاس يختلسه الشيطان من ايه؟ العبد في صلاته. العزيمة في الإباحة يعني كل أشياء بقى، الأكل والشرب والنوم مش عارف، كل الأشياء اللي هي الايه المباحة، واخد بالك في الشرع كل دي الايه المباحة. برضو العزيمة الخاصة بالأحكام الوضعية، واخد بالك زي وضع الأسباب للمسببات، زي البلوغ، بلوغ النصاب سبب وجوب الزكاة، ده برضو عزائم. وكالشرط للمشروط زي النية، نية لكل الأعمال يعني، واخد بالك ده كلها ايه أحكام وضعية. الصحة انك انت تقوم بالعمل باركان وشروط واجباته وما فيش موانع وكل حياة، كل الكلام ده كده يجعل العمل ايه صحيح كما شرعه الله عز وجل. الفساد انك انت تختل شرط من الشروط، كل دي احكام ايه وضعية. برضو القضاء اللي ليه وقت صلي داخل وقت يجي اداء، خلي الوقت يجي قضاء، واخد بالك نفس الاحكام دي كل احكام ايه وضعية. كل الاحكام الوضعية دي تخش في العزيمة، يعني الاحكام اللي شرعت بداية بدون معارضة اي حاجة دي اسمها ايه عزيمة، سواء احكام وضعية او تكليفية. بعد كده بيقول الرخصة اللي هي بيقول والرخصة السهولة، والرخصة الايه السهولة. الرخصة لغة السهولة والتيسير، يعني ايه خلاف التشديد. يعني لما يقول لك رخصة السعر يعني تسهل كده على الناس، حتى يقول الرخيص بمعنى الناعم، يعني كده تلاقي ايه معنى فيه يسر وسهولة. المهم نفس الكلام كله يطرح حول هذا الكلام. الرخصة في الاصطلاح بيقول إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، ده تعريف. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرع لمعارض راجح، ده تعريف تاني، وبيضرب لي أمثلة. فهو بيقول الرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، إباحة المحظور مع قيام سبب الايه الحظر. الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان بيقول ان ده التعريف الاول للرخصة في الاصطلاح. بيقول ولو قال يعني هو قال اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، قال اباحة المحظور شرعا، واخد بالك عشان تجي اباحة شرعية مش اباحة عقلية، فلو قال كده قال يبقى ايه اولى. لو كانت هذه الاستباحة للمحظور عقلية يبقى ده مش رخصة، ده تحكيم هوى، وعايز يقول انها تجا ايه عشان تجا رخصه شرعيه يجا. طيب فيقول في اكل الميته في المخمصه استباحه للميته المحرمه شرعا، السبب قائم ولا مش قائم؟ سبب التحريم قائم، حرمت عليكم الميته لما فيها من فساد ونجاسه ونتانه والدم محبوس، كل الامور دي كلها واخد بالك، لكن هو ايه استباحها مع قيام السبب الاضرار اللي فيها. لكن فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم فإن الله إيه غفور رحيم، يجى في الحالة دي قوم السبب اللي إيه أرخص. شيخ الشثري بيقول الرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، يعني مخالفة الحكم الشرعي لمعنى خاص. إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر يعني هو بيستبيح، وبعض الناس يقولوا استباحة، في بعض الكتب مكتوب بدل إباحة المحظور استباحة المحظور، مع إن سبب الحظر قائم، يعني وجود سبب الإيه المنع، سبب الحظر أو المنع، فهو بيخالف الحكم الشرعي. المحظور ممنوع من فعل، هو بيفعل، يبقى بيخالف الحكم الإيه الشرعي. ليه؟ لمعنى، واخد بالك؟ لمعنى إيه شرعي. زي المسافر، المسافر يصلي ركعتين، واخد بالك؟ ده نسميه رخصة. طب ليه ما صلاش أربعة؟ كل الناس مكلفين عند الزوال يصلوا أربعة، هو بيخالف يصلي ركعتين ليه؟ ليه عنده عذر اللي هو الايه السفر. اكل الميت عزيمة، ده انه حرام، يعني اكل الميت حرام، ده عزيمة. ليه؟ لانه هو مفيش ضرورة، لما تيجي الضرورة مع قيام السبب زي ما قلنا كده يسموها ايه رخصة. الرجوع في الهبة، خلي بالك الرجوع في الهبة ها ده حرام. وخد لك النبي يقول ليس لنا مثل الايه الثوب. هي الهبة لما تقبض انتقلت الملكية، فما ينفعش تاخد مال غيرك بدون اذنه بغير موجب شرعي، لا يجوز، يبقى خلاص ترجع زي فيها، ما تنفعش ترجع فيها. يجي هنا واخد بالك الاب، بس لو فاهمين جاوب ما تستعجلوش. الاب اذا وهب ابنه، الاصل ان اللي يهب حد ده عزيمه ما ينفعش يرجع. طب ينفع الاب يخالف هذا الحكم ويرجع ونسميه رخصه الذواب لابنه؟ وينفع الاب يرجع نسميه ده رخصه رجوع رخصه؟ طب نقول تاني، ليه انت ما ينفعش ترجع في الهبه؟ لان بقبضها انتقلت ملكيه المال لغيره لغيرك، فلا يجوز لك انك انت تاخذ هذا المال من اجل حق. هل هذا المعنى متحقق في الاب والابن؟ لا، انت ومالك لايه؟ لابيك. يبقى هو لو رجع ها السبب مش قوي، واضح كده؟ اذا سماش رخص خلاص. يبقى هنا في حاله الاب ده حاله خاصه، انت ومالك لابيك يجوز ياخذ منه. ان ابي اجتاح مالك قال انت ومالك لابيك، جدي السبب هنا اللي معناه في الاول مش موجود في الاب والابن، ان انتقال الملكيه المال الاجنبي ما ينفعش تاخده، لا الابن الاب ياخذ من مال ابنه، يجي يقدر يرجع في الهبه خلاص. يعني ابوك يقدر يخلص على معاك ماكش ده. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول ايه، وقيل ما التعريف الثاني بقى، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي. ده التعريف الثاني اللي هو ذكره للايه للرخصه. ما يعني الحكم؟ الحكم ثبت على خلاف، يعني الرخصه لابد ان تكون ثابته بدليل. ما ثبت يعني بدليل على خلاف دليل اخر، لان هي لو مش ثابته بدليل ما ينفعش نخدم عليها، تبقى ده تشهي. على خلاف دليل شرعي يبقى ده خرج الايه العزيمه. العزيمه ما لهاش معارض، مش قلنا العزيمه اللي ثبت بحكم ثابت اولا بدون معارض، بدون شرع اولا بدون معارض، يبقى هنا هو ايه لما نقول على ثبت على خلاف دليل اخر يبقى في معارضه، يبقى ده مش عزيمه، يبقى الحته دي خرجت الايه العزيمه. لمعارض راجح ده بيان سبب الايه الترخيص الرخصه. المعارض هنا اللي هو العذر اللي هو خفف، المعارض هنا اللي هو الايه الحكم اللي سبب التخفيف. العذر هو المشقة، يعني المشقة أو الضرورة الحاجة وهكذا. راجح لو هو مش راجح، يعني مثلا مساوي، يجي تتوقف، لا ينفع رخصة ولا ينفع عزيمة. لو قصر عن مساواة الدليل مش هيؤثر، يجي الحكم الأصلي إيه عزيمة، مفيش معارض، لأن المعارض ضعيف، يبقى الحكم عزيمة زي ما هو. لكن لو المعارض قوي يبقى ايه رخصة. تاني لو المعارض قوي يبقى ده خفف بقى رخصة، لو مساوي يبقى لا رخصة ولا عزيمة، مش هنتوقف. لو المعارض ضعيف يبقى عزيمة. ويضرب امثلة كتأمم المريض لمرضه. هو بيتكلم بقى هنا الرخصة ثلاثة انواع: إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الايه الواجب، زي التيمم للمرض مع وجود الماء، زي الفطر في السفر، الفطر في رمضان للمسافر والمريض عشان المشقة، واخد بالك؟ أكل الميت للمضطر، ده النوع الثاني من الرخص. الأول ايه إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الايه الواجب، ضرب لها مثال زي التيمم للمريض، ده إباحة ترك الايه الواجب. أكل الميت المضطر ده نوع جديد، إباحة المحرم العذر، إباحة إيه المحرم العذر، واخد بالك؟ إذا يشرب خمر ولا يأكل ميت ولا خنزير ولا نحو كده، إذا كان إيه مضطر، اللي هي الضرورات تبيح المعذورات. لقيام سبب الحظر، ما الأول مثال اللي هو أنتوا تقولوا بقى، أول مثال تيمم المريض لمرضه، سبب الحظر موجود ولا مش موجود؟ اللي هو ايه ده؟ وجود المال، واخد بالك؟ يعني هو السبب موجود، واخد بالك؟ اللي هو ايه؟ الماء، سبب المنع موجود، سبب المنع وجود الايه؟ الماء، واخد بالك؟ سبب المنع من التيمم وجود الايه؟ الماء، لكن هو باح ليه الايه؟ التيمم للعذر مع وجود الماء، واخد بالك؟ سبب منع من التيمم وجود الماء، هو مش قادر يستعمل الماء يتيمم. طيب في الثانيه سبب المنع في اكل الميته للمضطر، اللي هو ايه سبب المنع؟ ان هي خبيثه، خد بالك؟ لكن هو في حاله الضروره عملت الرخصه وخلت يجوز ليه ان هو ايه ياكل. بيقول ضرب مثال ثاني، العرايا من صور المزابنه، يعني العرايا صوره من صور المزابنه، وده النوع الثالث من نوع اللي هو انواع الرخص اللي هو تصحيح بعض العقود. الناس النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بعض انواع العقود زي مثل عقد الاستصناع، هو اصلا بيع معدوم، واخد بالك؟ فانت مع حاجه الناس دي زي تضمين الصناع، فمع حاجه الناس دي رخص شرق. زي النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، واخد بالك؟ ده تيسير على المكلفين. هو النبي نهى عن بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، لانه ممكن لما يجف ينقص، يجي فيه كده ايه ربا فضل، واخد بالك؟ لكن موضوع ان في واحد فقير وما عندوش تمر ياكله رطب وعنده تمر جاف، ففي الحاله دي ايه رخص للنبي صلى الله عليه وسلم، بس يكون في حدود مثلا كميه مثلا 5 وسق حاجه قليله، واخد بالك؟ 5 وسق وياكلها ويدفع له التمر الثاني، فايه ليها شروط في جواز هذه الايه العرايا لمصلحه الناس الفقراء اللي ما عندهاش ايه نخل تاكل منه رطب. بيع السلم، بيع السلم ده بيع معدوم اصلا، انت حاجه موصوفه في الذمه تدفع له فلوسها كامله وتسلمها بعد سنه ولا بتاع في ميعاد محدد، واخد بالك؟ فده بيع ايه برضه معدوم، الشرع ايه رخص فيه لحاجه الناس. يعني كان اهل المدينه كل معاملتهم بالسلم كانوا بيحتاجوا هذه الايه الاشياء اللي كانوا بيعتوا بيهم الايه النبط والقنا. طب هو حتى الان احنا ما عرفناش ايه التعريف الراجح للرخص، يعني هو قال تعريفين، تعريفين يعني فيهم بعض الامور. الشنقيطي طبعا نفس التعريفين دول ذكرهم ابن قدامه في الروضه، واخد بالك؟ اتكلم عليهم الشنقيطي، يعني هو تعقب واحد وتعقبش الثاني، ولكن قال من اجود التعريف للرخصه تعريف اللي يقوله ده، اللي هو الحكم الشرعي الذي غير من صعوبه الى سهوله، الحكم الشرعي اللي غير من صعوبه الى سهوله لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الاصلي. طويل شويه، العذر الحكم الشرعي اللي غير من صعوبه الى سهوله لعذر اقتضى ذلك مع ايه قيام سبب الحكم الاصلي، واخد بالك؟ الحكم الشرعي اللي غير، يبقى كده طلعنا الاحكام اللي هي باقيه على اصل حكم الاول بدون معارضه اللي هي الرخص، واخد بالك؟ اللي هي العزائم غير من صعوبة إلى سهولة، يجي لو عكس من سهولة إلى صعوبة ما ينفعش رخص، زي مثلا الصيد للمحر، واخد بالك؟ ده هو الصيد كان مباح وحرم على الايه المحرم، ده غير من سهولة لصعوبة، يجي ده مش رخصة، واضح كده؟ ده اتعكس على الأمر اللي مش عليها رخصة. زي الحدود والتعذير، اصلا مع احترام كرامه الادميه ان احنا ما نهنوش ونضرب ونعمل، لكن جات الحدود والتعذير ما نقولش عليها دي غيرت من سهوله لصعوبه، جاش دي ايه رخص، واخد بالك؟ المهم ان هو بعد كده مع قيام سبب الحكم الاصلي، واخد بالك؟ خرج النسخ، واخد بالك؟ لا زي مثلا اللي كان في بدايه الاسلام الواحد لا يفر من كام؟ من 10. طب بعد كده اتغير الحكم من صعوبه لسهوله، لكن سبب الحكم مش قائم. يعني كان مع قله المسلمين كان الواحد لا يفر من ايه؟ من 10. لما المسلمين كتروا بيجي الواحد ما يفرش من 2. طب ليه الحكم قائم؟ هو غير من صعوبه لسهوله، بدل 10 2، لكن الحكم سببه موجود، نفس القله موجوده في المسلمين، لا مش موجوده، يبقى ده ما تسماش رخصه. يبقى الرخصه مع قيام السبب، يعني الميته انت تاكلها مع قيام الخبث اللي فيها, واضح كده؟ فده ايه اسمها رخصة. لكن لما يكون السبب غير موجود زي التخفيف من الواحد لا يفر من 10 اللي بيجي من واحد ما يفرش من 2, ده ما يسميش رخصة لان العدم كان الايه السبب الاصل. واخد لك واحد قطع من انسان مثلا عضو من اعضاء, نقول مش هيغسل وده رخصة والعضو مش موجود اصلا, انت فاهم؟ فتخفف عنه بدل ما يغسل ايده مش هيغسلها. ليه؟ لان العضو مش موجود. لا هنا نقول يتخفف عنه متى؟ لما يكون في جرح مثلا او عصابة او مثلا تجبير او نحو جبير او نحو ذلك, ونقول هنا مع قيام السبب هو رخص رخصة لانه يمسح, لكن هو اتقطع لا في مسح ولا في وجه في شروط. يعني ايه ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. المرة التانية بقى خلصنا الباب الاول كده الحمد لله, واخد لك الكلام على الاحكام. ان شاء الله المرة الجاية نتكلم على الادلة. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم, جزاكم الله خيرا.